القاهرة تقدم الكلمة نور، يهدي الإنسان لطريق الحق والعدل والجمال. بعض الكلمات منارات، وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. ولهذه الكلمات حكايات يسجلها تاريخ البشرية في أعز وأنصع صفحاته. كلمات وحكايات. موسيقى محمد قابيل. كلمات وحكايات تكتبها دكتورة أميمة كامل. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. غلبة الحجة أحب إلي من غلبة القدرة، لأن غلبة القدرة تزول بزوالها، وغلبة الحجة لا يزيلها شيء. الخليفة المأمون. تمثل هذه الكلمة النهج الذي سارت عليه حياة الخليفة المأمون. كان الرجل لا ينفذ أمره بسلطان الخلافة، لكنه يسبق ذلك بالحوار وبيان الحجة، وكان هذا نهجه في كل أمور الحياة. ولهذا لم يتخذ حاشيته إلا من بين من لهم بالعلم والمعرفة صلة وثيقة، وكان ينفر من الجهلاء نفورا شديدا، فالجاهل لا يحسن مقارعة الحجة بالحجة، بل كان لا يطيق مجالسة الجهلاء. ويروى أن رجلا من وجهاء القوم يدعى المنقري دخل عليه فقال: السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام، ما تريد يا أبا علي؟ أرى أمير المؤمنين يتعجل ذهابي. سألتك حاجتك فاذكرها. لا حاجة بي لشيء يا أمير المؤمنين، إنما أحببت أن أغش مجلسك. يا أبا علي، في مجلسي يتجادل العلماء، وقد بلغني أنك أمي ولا تقيم الشعر، وأنك تلحن في كلامك، فكيف تكون في مجلسي؟ يا أمير المؤمنين، أما اللحن في الكلام فربما سبق لساني بالشيء منه، أما الأمية وكسر الشعر فلا أرى في هذا عيبا، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا ولا ينشر الشعر. أتعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم يا منقري؟ أتنكر أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا خالد؟ ما هكذا تخاطب الرجل يا أبا خالد؟ يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمير المؤمنين. أولى بك أن ترد عليه ببيان جهله لا بالترهيب. أي جهل يا أمير المؤمنين؟ جهلك بأن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وعدم إقامته الشعر كانت لحكمة من الله سبحانه وتعالى، وهي لرسوله صلى الله عليه وسلم فضيلة، أما لغيره من المسلمين فهي نقيصة. وكيف ذلك؟ لأن أمية الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت لنفي الظن عنه، لا لعيب في الكتابة أو الشعر، وقد قال تعالى في ذلك: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. بمثل هذا المنطق كان المأمون يحاور من يختلف معه، وكان لا يقضي بأمر إلا إذا أوضح حجته وبين الأسانيد التي جعلته يقضي بهذا الأمر. عرف يوما أن أحد القضاة أقام الحد على رجل من الرعية في شهر رمضان، فأرسل بطلب القضاة ومعهم بشر بن الوليد الكندي قاضي بغداد الذي أقام الحد على الرجل، فقال له وزيره: يكفي أن نطلب من أقام الحد على الرجل، بل يحضر القضاة جميعا لنعرض حجتنا، فإن كان ما ذهبنا إليه صحيحا استبان الأمر للقضاة، فلا يفعل آخرون ما فعل بشر. وجاء القضاة لمجلس المأمون ومعهم بشر بن الوليد، وأتي بالرجل الذي أقيم عليه الحد. يا بشر، أقمت الحد على هذا الرجل؟ أجل يا أمير المؤمنين. أفيشهد عندك على ما اقترف شاهد عدل؟ لا يا أمير المؤمنين. وهل يقام الحد بغير شاهد عدل؟ لا. وأقمت الحد عليه ونحن في شهر رمضان، فهل تقام الحدود في شهر الصوم؟ لا يا أمير المؤمنين. وجلدته وهو قائم وخلعت ملابسه، فهل يجلد من يقام عليه الحد وهو واقف وتخلع ملابسه؟ لا يا أمير المؤمنين. ثم حملته على جبل فطافوا به بالشوارع، ثم حبسته بعد أن أقمت عليه الحد، والمحدود لا يطاف به ولا يحبس. صدقت يا أمير المؤمنين. يا ابن أبي خالد، مر الغلمان فليأخذوا عن بشر ملابسه. ولما يا أمير المؤمنين؟ ليأخذ الرجل الذي أقام عليه الحد حقه منه فيجلده وقد تجرد من ملابسه، ويطاف به ويعزل. يا أمير المؤمنين، ترفق ببشر. لا أراني أسكت على ما اقترف من ظلم فأبوء بإثمه وإشراكه جرمه، فإن أقر القضاء وهم شهود على ما فعل تركناه. لا يا أمير المؤمنين، جانبه الصواب، لكننا نطلب له الرحمة. يا أمير المؤمنين، هذا قاض اجتهد رأيه فأخطأ، فلا تفضح به باقي القضاة فتسقط هيبتهم عند الناس. لقد ظهر وجه الحق، ولن أخيب رجاءك في عفو يصون هيبة القضاة، على أن ينال المخطئ جزاء ما ارتكب، فخطأ العالم خطيئة. فإذا سكتنا على ظلم من وكلنا إليه أمر العدل بين الرعية، لن يأمن الناس على أنفسهم. وقد أمرنا بعزل بشر من القضاء وحبسه في بيته. وأخذ المأمون نفسه بهذا النهج: لا يقضي في أمر إلا بعد أن يتبين وجه الصواب ويحاور أصحاب الحجة. وكان يحرص أشد الحرص على أن يسمع بنفسه إلى مظالم الرعية، وجعل لنفسه مجلسا للمظالم يجلس فيه كل يوم جمعة مرتين، وكان يقول لوزيره: يا ابن أبي خالد، قل للحجاب والغلمان إذا كان مجلسي يوم الجمعة للنظر في المظالم فلا يمنع عني أحد. وكان المأمون يسمع لشكاوى المظلومين ويتحرى وجه الصواب فيها فلا يسرع بالحكم، وأفسح صدره لغضبة المظلومين، فلم يغضبه أن يغلظ بعضهم القول. دخلت عليه يوما في مجلسه هذا امرأة تصيح: يا أمير المؤمنين، أستجير بك من ظلم أهلك. ما هذه الجرأة على أمير المؤمنين يا امرأة؟ دعها دعها يا ابن أبي خالد، ما بك يا أمة الله؟ أشكو إليك ظلم ابنك العباس. العباس؟ أجل يا أمير المؤمنين، يظلمنا ويحتمي بسلطانك. ما أقبح اللجاجة بالسلطان. يا ابن أبي خالد، أمر مولاي. هات العباس وأجلسه إلى جانب هذه المرأة حتى ننظر في أمرها. وأحضر ابن أبي خالد العباس بن المأمون، فأخذت المرأة تصرخ في وجهه وهو لا يرد، ونظر إليه المأمون ينتظر أن يرد على دعاوى المرأة، فأمعن في الصمت والمرأة تصرخ: لقد دعتك قدرتك على ظلمنا، فاتق الله. يا امرأة، خفضي صوتك، فأنت بين يدي أمير المؤمنين. دعها يا ابن أبي خالد، فإن الحق أنطقها والباطل أخرس العباس. ولم يكن إنصاف المأمون للمظلومين من المسلمين فحسب، بل لقد أنصف المأمون كل مظلوم من أهل الذمة. كان المأمون يوما في الطريق فاندفع إلى موكبه رجل يصيح: يا أمير المؤمنين، اقضي حاجتي واسمع مظلمتي. أبعدوا هذا الرجل، أبعدوه. يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أسكتوا هذا الأحمق. ولم تمض أيام حتى اعترض نفس الرجل موكب المأمون وأخذ يصيح: يا أمير المؤمنين، مظلمتي يا أمير المؤمنين. ولم يملك المأمون نفسه من الغضب فأمر بالرجل فأبعد. وفي يوم جمعة دخلت جموع الشاكين ونظر المأمون فإذا الرجل الذي يعترض موكبه بينهم، فأمر به ليتقدم إليه: يا أمير المؤمنين، ذمي يطلب الإنصاف. أبطحوه واضربوه 20 درة حتى لا يعود يصيح بي وأنا في موكبي. أبطحوه واضربوه حتى لا يعود للصياح. بل أعود وأعود وأعود حتى تقضي حاجتي. هذا والله مظلوم، وطن نفسه على القتل أو قضاء حاجته. قف يا رجل وسننظر في حاجته يا ابن أبي خالد لنقضيها له. وهذا الحلم والحوار مع الرعية كان سجية المأمون، فهذا شيخ يدخل إلى مجلسه ويصيح: وأمراء، لقد تطاول الناس في البنيان وناس الآخرة. يا أبتا، أرأيت إيوان كسرى وبناء الأكاسرة؟ رأيتها. أرأيت لو تركت بغداد فأقمت بالمدائن وجلست في إيوان كسرى، أكنت تنكر علي هذا؟ لا لا، فأراك إنما قصدتني بخاصة نفسي، لأنك أمير المؤمنين وأنت القدوة. هذا البناء ضرب من مكايدنا، فقد فتح الله على المسلمين بلادا يتطاول أهلها في البنيان، ولا تقع الهيبة في نفوسهم للحاكم إلا بمثل ذلك. فاتخذنا هذا البنيان على ما ترى لنبقي لأمير المؤمنين هيبته في نفوس هؤلاء القوم. قلت فأحسنت يا أمير المؤمنين. فلا تعودن إلى الصياح كما فعلت، فإن الحفيظة ربما صرف الذرائي إلى هواه فتمسك عقوبتي. وانصرف الرجل، والتفت ابن أبي خالد إلى المأمون يقول له: يا أمير المؤمنين، تركت هذا الشيخ يجترئ عليك وأطلت حواره مما أغراه بما فعل. وكيف كنت تريدني أن أفعل؟ أنزل به من العقاب ما يمنعه عن هذا الاجتراء على أمير المؤمنين. يا ابن أبي خالد، غلبة الحجة أحب إلي من غلبة القدرة، لأن غلبة القدرة تزول بزوالها، وغلبة الحجة لا يزيلها شيء. وغدا نلتقي مع كلمات وحكايات. كلمات وحكايات تكتبها دكتورة أميمة كامل. إخراج إسماعيل عبد الفتاح.